أنها تجوز التمليك وتشبه شبه التمليك. فالتمليك أن يكون مسؤولها مالكا لما سبقها، إذا كان مسؤولها مالكا لما سبقها أو شيء تقول أن تقع بين شيئين الثاني منهما مالك للأول أو أن تقع بين شيئين الثاني منهما مالك للأول مثل مثاله الكتاب للطالب، كتاب للطالب الله هنا مسؤول أي ملك للطالب، أي ملك للطالب أيها الناس للأول الثاني مالك للأول، يعني مسؤولها مالك لما قبله. وقد تأخروا عن قبل تجد الله ملك السماوات، فهنا تأخر الأول عنها وعن الثاني، ولكن شوف الله تعالى فلله ملك السماوات، الله هنا الملك الله ما في السماوات أيضا مثله، يعني ملك لله وشبهه وهو ما يسمى بالاختصاص، تقول لهم أيضا الاختصاص وهو أن يكون مذكورها مختصا بالأول لا إلى مالك، يكون مذكورها مختصا بما بالأول لا مالكا. مثاله الفرد للدابة، فرد للدابة أو الجنان للجمل، هذا هنا ملك لكن اختصار شبه ملك. وكذلك أيضا لو قلت العلق من بهيمة أنه ملك للاختصار ما تملك لكن ما قد تقصد به، فهذا معنى قوله وشبه. كذلك أيضا وفيه تعزية أيضا من هو الملك؟ وفي تعزية أيضا قسم، وقسم في تعزية، لأن أيضا من الآن تأتي بالتعزية. إيش معنى التعزية؟ معنى التعزية أن تدخل على مفعول عامله ضعيف ليتعدى إلى المفعول، مثل العامل ضعيف فتتعدى إلى المفعول للتقوية. نعم، مثل اسم الفاعل مثلا إذا تأخر يضع الأمر، تقول مثلا أنا ضارب لزيد، أنا ضارب لزيد، أصبح أنا ضارب لزيد، أنا ضارب لزيد، وكذلك تقول أنا لزيد ضارب، أنا لزيد ضارب. فلا من هنا هذا ولا أشبه، لكن هذه التعبية تعد عامل لضعفه، لأنها تعد إلى المفروض نفسه كما ضعيف، فتسمى التعبية أو تعبية العامل إلى محمول إذا كان ضعيفا متأخرا أو غيره، فإنها تعبية للتعبير. كذلك أيضا للتعليم، تأتي للتعليم كثيرا، قل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكأنكم تقولون إنا يعبدون فعل ولا تجد، لكن يقول إنه فعل مؤول بنفسه، والتقدير لله لعبادته إنه هو للتعليم. وكذلك أيضا قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم يعني لأجل ما في الأرض جميعا، فالله هنا للتعليم. إذا أنت الثاني أبدا. وكذلك كل افعال الله تعالى بالتعبد بالله في التعليم سبحان الله ابتدع في ليله من الحرام بن الاكثر الذي لا رحم حوله ونهيه من حياته اللام للتعليم وتعليم وفي تعليم الاولى وتعليم الكفر او الكبر القائل من هذا البيت تاتي اللام بالنون بالنون وشد وتاتي ايضا بالتعديل وتاتي بالتعديل وسبق من تاتي بنوع اخر من الغايه حتى وراهم تفهم من الكبر وزيد بالضربية استلم بلا وفي وقد يبينون السبب ما قلوا لي أي أنها تأتي زائدة تأتي اللام زائدة وهذا غير لهم الثانية كما نقول زائدة مهمة للسلم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كنتم بالرؤيا تعبرون إذا ما جاء أن التقدير إن كنتم بالرؤيا تعبرون إن كنتم بالرؤيا تعبرون نعم قال قوله تقول لا ثابتا ولكن يظهر أنها هنا للتعبير بسبب تأخر العام بسبب تأخر العام نعم يا أبي المبارك أنا ما أعلمه وإذا تأخر العام ما بد أن يلعب هذا غير جدا طيب نأخذ هذا المثال ونمثل به بناء على رأي الناس أن الله هنا زائدة لأن الفعل يمكن أن يتسلط على مفعول هذا المفعول قل هذا يمكن أن يتسلط الفعل على مفعول هذا المفعول فإذا مثلا إن كنتم الرؤيا تعبرون إن كنتم رؤيا تعبرون فعلى هذا الدين على الجائز وعلى ما أظهر أنها تأتي عن هنا ومثلوا للزائدة بما يجري كثيرا في قولهم لا أبا لك لا أبا لك فإن تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسألك قال من لم هنا تأتي والدليل على زيادتها أن أبا أعربت بالألف ومن شرط إعرابها بالألف أن تضع ولو كنا إن الله غير زائدا فكان يقول لا أبا لك لا أبا لك أو لا أبا لك من ألف فلما أعربت الألف دل هذا على أن اللام زائدة وأصلها لا أباك وأصلها لا أباك طيب هذا أحد الوجود في قوله لا أبالك وفي وجه آخر أنه على الله يجوز من الخمسة الألف مطلقا مطلقا فرحتها في دين الشعر قوله الصالح وإلا عليه حاجة كبيرة. لا لا نستطيع نحب قوي نحب قوي نحب قوي نحب قوي نحب قوي نحب قوي نحب قوي نحب قوي نحب قوي نحب قوي نحب قوي نحب يقول هي عن قوله يعني أنها تأتي الله لبكي أنت والترقية تتبين هدى وفي وقد يبينان السبب يعني يستبين الضرقية استظهرنا يعني أنه تأتي أيضا وفي تأتي الضرقية أما أيضا ومثالها قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مستقيم رجل فإنهم يغمرون عليهم مستقيم وفي الليل يعني وفي الليل يعني وفي الليل وهو كثيرا في الكلام العربي والغربي فتمت أن تنجد هنيفا فتنجد بعيدة تنجد البجارة تنجد مكة تنجد الرياض وهذا أيضا هو في كل هذا المقام في كل هذا المثل والضرطي والضرطية فهو تأتي أنزل الضرطية كبيرة ومنه تطنج بسلطان أين يعني في سلطان طيب السبيل إذا وفي في الضرطية كبيرة جدا في الضرطية كبيرة جدا مثل تحيط بالنفس وتنج بالبلد الفلان وفي القران ايضا كثيرا وفي الارض ايات المؤمنين في السماء ان ادرار لكم معين وان الذين جدت وجوههم ففي انفس الله وهكذا تفيد الغزيه كثيره جدا وقد الزمنية هم خير وفوار كلها الزمنية هم خير اين لا الأكثر فيه الأكثر باقية فيه وقد يبينان السبب قد يبينان فعلا عند وفير قد يبينان السبب يعني قد يأتيان للسببية قد يأتيان للسببية بأن يدخلان على السبب أنتم ظاهرين أن تكون اختلاف نعم وإذا رفع كلام نعم ما تكره هذا الكلام قلت ما ترى منها أسفل المعاني جلدت فعين معنى النودة تأتي للسعامة النودة تأتي للسعامة والاستعامة طلب العلم كمان الاستعامة النودة تشكل على ما يطلب على ما تطلب الاستعامة منه على ما تطلب الإعانة منه مثل استعين بالله عندهما مستقيم الشعام أيضا مستعام أي أنه سبحانه وتعالى يطلب العون منه فإذا دخلت على ما يطلب العون منه فهي مستعام وعبد معنى عبد يعني أنه يعدى بها الفعل اللازم هذا معنى أنها تأتي للتعذية أي لتعذية الفعل الله. مثال ذلك قوله تعالى ذهب الله بنورهم. ذهب الله بنورهم أصل ذهب فعل الله قوله ذهب فعل الله وقال ذهب الرجل وفعل الله لا يتعدى وأذهب فعل متعب أذهبت زيدا أذهبت المال وما أشبهه ذهب الرجل لازم وأذهبت المال متعب أليس كذلك؟ طيب هنا ذهب إذا أردنا أن تتعدى إلى مفعول فإما أن ندخل عليه همزة أو نأتي بالباء عندنا هنا ذهب الله بنوره الآن أتينا بالباء ليتعدى الفعل إلى الجنوب يعني الفعل لازم يعني الفعل كان لازما ما رأيكم في عور القرآن لو قيل أذهب الله نوره يصلح يصلح إذا قال بدائل التعدية أي تعدية الفعل اللازم إلى مفعوله ظهور الفعل اللازم إلى مفعوله أنا فهمت طيب وعد عور معناه أن الباء تأتي بالتعويض لأن يكون مدخولها جوارا عن غيره وهذا كثير جدا كل الباء اللي تدخل في البيع والشراء تكون بالتعويض اشتريت كتابا بدرهم الباء بالتعويض أفهمتم؟ طيب هل مدخولها هو العوض ولا ما سبقها هو العوض؟ الحقيقة أن كل واحد منهما غير عن الثاني لكنها دائما تدخل على الثمن تدخل على الثمن ولهذا قال الفقهاء يتميز ثمن عن مثمن بالباء فما دخلت عليه الباء فهو الثمن فإذا قلت اعطوا الثوب بدرهم فما هو الثمن؟ وإذا قلت بعت الدرهم بثوب الثمن الثوب الثمن الثوب إذا ما دخلت عليه الباء فهو الثمن هذا معنى قول المؤلف عوض الفقي الفق من الإصاق وهو مباشرة الشيء بالشيء وقد يطلق يراد بالإنفاق مجاورة الشيء بالشيء فالإنفاق يراد به مباشرة الشيء بالشيء ويراد به مجاورة الشيء للشيء عندما لا طيب الإنفاق المباشر مسحت رأسي بيدي مسحت رأسي بيدي مش غريب إنفاق أمسكت ثوبي بيدي إنفاق أيضا إنفاق برؤوسكم إنفاق مباشر ولا مباشر طيب مررت بزيد هذا إنفاق لكن غير مباشر قل لا ولهذا سنة من عنده لا أنزلك بينه شبر أو إدراع أو أشبه ولا كنت تحت ظهرت بالعرف ما هو ذلك فعلى هذا يكون إنفاق إما مباشرة وإما مجاورة وإما مجاورة مررت بزيد قال هذا قائل ما معنى الباء مررت بزيد؟ لا قربه اسمها إنفاق معناها الإنفاق معناها الإنفاق وقد زعم بعض المحيين أن جميع معانيها تعود إلى هذا تعود إلى الإنفاق 60 عاماً. ولكن حقيقة أننا لو تركنا هذا المسلك لوجدنا أنه لا تكون للإصرار في بعض المواضع إلا بتكلف شديد ولا حاجة إلى التكلف. فالأولى أن نقول كما قال ابن مالك إن الإصرار من بعض معانيها وليس كل معاني. ومثل مع ومن وعن بهم تقل مثل مع ومن وعن بهم تقل يعني تأتي بمعنى مع تأتي بمعنى مع وتأتي بمعنى من وتأتي بمعنى عن فمن طيب تأتي بمعنى مع كما لو قلت اعتق الفرس بلجامه اعتق الفرس بلجامه المعنى مع لجامه مع لجامه قول اعتق السيارة بشرائع لا بشرائع اي مع شرائع أن بما فاتيها نعم يجب تسوارة بما فاتيها أي مع المفاتيح فاتيها طيب لا من السيارة بل هذا بيضيع ما لا عكس فيها يصلها دير يعني طيب ومن تأتي أيضا بمعنى من ومثل ذلك بقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفكرونها تفكيرا يشرب بها عباد الله قال ما يشرب بها اي منه لان العين يشرب منها لا بها لا بها فتكون هنا بمعنى ايش بمعنى من وقد سبق لنا ان الصحيح في هذه الايه ان الباء للسببية لا بمعنى منه وأن يشرب مضمنة معنى يروى مضمنة معنى يروى ومعنى يشرب بها أي يروى بها عباد الله يروى بها عباد الله عرفتم ولكن أن الأصح أن يضمن الفعل لا أن يجعل الحرف بمعنى حرف آخر لأن تضمن الفعل يستلزم معنى أصل الفعل وزيادة فقلت يشرب بها إذا قلنا أن يشرب مضمن معنى يروى تضمن الشرب يروي هنا كذلك بمعنى عن بمعنى عن يعني تأتي الباء بمعنى عن هو عندكم هنا بمعنى عن مش مثاله الباء بمعنى عن مثل لا لو قلت لا لو قلت مثلا سألتك بعلم يعني عن علم طيب هل منه مثلا رضيت بفلان رضيت بالله ربا او رضيت عن الله ربا لا طيب سأل دائما جعل رواقا يقول منا عن عذاب رواقا نعم وقال بعض اهل العلم ان البرهان على بابه وان المعنى سال سائل واجيب بعذاب واقع لكافرين وان السؤال هنا ضمن معنى الجواب ويكون هذا ابلغ لان الان لو قرانا عليكم سال سائل عن عذاب واقع بالكافرين وسائله في المعارك ما هو الجواب فكل الايات اللي بعدها داخلة في الغمن السؤال الواقع أن الآيات تجيب عن هذا السؤال ولهذا قال بعض العلماء إن نلقى هنا على أكثر وأن السؤال هنا ضمن معنى الجواب كأنه قال سأل سائل فأجيب بعذاب الواقع الجبري إلى آخره ومن جماع ومن وعن بها انطقي إلى آخره كم المعامل من ذلك الظرفية والسببية والاستعانة والتعبية والتعوير والإلقاء ومثلما ومن وعن أعلم نقول ما تفعل المساحبة عن المواسحة المساحبة لأن الصاحب إما أن يكون قريبا منه أو مباشرة له وعلى هذا فلا تخرج عن الإرسال نعم ولكنه إما أن يكون حسيا أو معنويا فقوله سبحانك الله وبحمدك قلب هنا للإرسال وقيل إن الباء للاستعانة أي سبحتك بحمد فعلى المعنى الأول يكون تكون جملة جامعة بين التنزيه والثناء يعني تسبيح ثم حمد وعلى الثانية المعنى الثاني الذين يقولون إن الباب الاستعانة يكون هنا الجملة مشتملة على أي شيء على التسبيح لكنه بمعونتك التي تحمد عليه وعلى هذا تكونها المصاحبة أولى تكونها المصاحبة أولى لكن بعضهم لما عدتها قال لأنها مصاحبة داخلة في كل القرآن قال يا صالح حجاج ذهب الله بنوره حضر لا تقل كيف قلت على وهو حرف ام المبتدا والمبتدا لازم لاني اقول اذا اريد بالحرف لفظه صح ان يكون مبتدا وان يقع عليها عمل العامل لأنه كان إذن معنى هذا اللفظ المفتعل هذا اللفظ المفتعل بخلاف ما إذا قلت الماء على السطح ما تقول على المبتدا فهنا إذا قلت بالحرف لفظه صار اسمًا على المفتعل أي من لاستعلاء شيء على شيء وهذا واضح جدا نعم كان خبر هذا يقوم على سبيل التسامح على سبيل التسامح وبعد ما نحن نقول له هو الخبر شو نقدر اذا قلت مثلا المال لي زيد بعض النقود لزيد زانعين في عذر المخصوص خبر المبتدا أي كائن وبعد النهود أن جار مجرد نفسه هي الخبر كان يقول وتمر علينا هذا الوقتية في قول هنالينا معنى كائن أو الصقر فإن أصاب الشراح في قول معنى كائن قال على أكثر عن هذا سمع أنا ما أقول الأخوان قاعدة وأقول لهم أنا انتظركم اختياري في مسائل النحو الأسهل كل ما اختلف في النحويين فأنا اختياري الأسهل قال على للاستعلاء إيش معنى الاستعلاء؟ علو شيء على شيء وهذا واضح جدا ولهذا على حتى هي نفسها فيها حروف العلو هي نفسها فيها حروف العلو أولا فيها العين واللام والألف مثال ذلك تقول الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى، فعلى هنا في العلو، وتكون مثلا الماء على السطح، وتقول السماء على الأرض، السماء على الأرض. هذا العلو هل يلزم مباشرة أو لا تلزم مباشرة؟ لا تلزم، قد تكون مباشرة وقد تكون غير مباشرة، أليس كذلك؟ ثم العلو قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. فقل مثلا من على هؤلاء الجماعة، من على هؤلاء الجماعة، يعني من هو الوالي عليه؟ هذا العلو حسي ولا معنوي؟ نعم، لأنه درس عليهم. وتقول ركبت على البهيمة أو على السيارة، على علو مباشر، علو مباشر. طيب قال ومعنى في وعن، ايش معنى في وعن؟ يعني ولمعنى في على الاستعلاء، ومعنى معطوف على قوله استعلاء، يعني وعلى ولمعنى في، يعني وتأتي على بمعنى في، نفصل لذلك بقوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، على حين، قال المعنى في حين غفلة من أهلها، في حين غفلة من أهلها. ومعنى عن تأتي، نعم، ومعنى في وعن، يعني أن تأتي في بمعنى عن، تأتي على، على المستعلى، ومعنى في وعن، يعني أن على تأتي بمعناه، أن على تأتي بمعنى عن. ومنه قول الشاعر إذا رضيت علي بنو قشير، إذا رضيت علي بنو قشير، المعنى إذا رضيت عني بنو قشير، إذا رضيت عني بنو قشير. فعلي تأتي على بمعنى عن، ثم قال بعن تجاوزا عنا من قد فتن، بعن تجاوزا، أراد الصدر بعن جار المجرور متعلق بعن، تجاوزا مفعول مقدم لعن، نعم. ومن قد فتن من مبتدا، وقد فتن أي جملة خبره، قول بأن تجاوزن عنا، مثل ما يرد عنا بأن تجاوزن عنا فعل الناس، ومن فاعل، وقد فتن الجار المجرور الفعل صلة الموصول لا محمد من الإعراب، يعني عنا الذي قد فتن، وعنا بمعنى قصد، عنا بمعنى قصد. اللهم جاكم نوح بعن جر مجرور متعلقة، يعني كله عن البيت هذا، كله عين، نعم. بعن جر مجرور متعلق بعن، تجاوزا مفعول مقدم لإيش؟ بعن عنا كان الماضي، ومن اسم موصول فاعل، وقد فطن جملة فعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وتركيب البيت عنا من قد فطن تجاوزا بعن، عنا من قد فطن تجاوزا بعن، مش معنى عنا القصد وعراء، يعني أن من، فأن عن من معانيها المجاوزة، يعني المجاوزة، المجاوزة معناه مرور شيء بشيء وانتصاره عنه، هذه المجاوزة. مثال: وما فعلته عن أمري. ويقولون: رميت السهم عن القيس، يعني مجاوزا القيس. نعم. وقد تجي موضع بعد وعلى، قد تجي مهل قليل عمرو، تجي موضع بعد عم كلام من هذا بعام تجاوزا كلام من على في قوله بعام تجاوزا. الشق الثاني هذا اتكلم عن عام. الأول شوفوا على المستوى وما نسيب عنه انت هذا معاني على المستوى بمعنى فيه بمعنى عنه ثلاث معاني انت وين منها هذه المستوى نجي قلب عن تجاوز عن المقر. فكان هذا سطر جديد بمعاني عن معناها المجاوزة. فهمت غاني؟ طيب. وقد تجي أي عن، يعني هو أقل من كور. وقد تجي عن موضع بعد وعلى، قد تجي موضع بعد يعني قد تأتي بمعنى بعد فتكون للترتيب، تكون للترتيب. مثل ذلك بقوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق، أي طبقا بعد طبق، طبقا بعد طبق. أفهمتم الآن؟ طيب. ألا يمكن أن نقول إن هذا المعنى يرجع إلى المجاوزة؟ ما يمكن؟ لأن معنى كم تكون من حال إلى حال، فتجاوزون الحال الأولى وتنتقلون إلى الحال الثانية. ولهذا الأصل في عام أن تأتي للمجاوزة في الواقع، الأصل فيها أن تأتي للمجاوزة، لكن في بعض الأحيان تكون واضحة، بعض الأحيان تحتاج إلى تأويل، إلى قصد تحتاج إلى تأمل. ولكن مع ذلك هم يقولون إن هنا لتركبن طبقا عن طبق، أي بعده. والحقيقة أن مضى بالشيء فإنه مجاوز للشيء. وقد تجمع بعده وعلى، وعلى يعني تأتي عن بمعنى على. مثل له بقول الشاعر: لاه ابن عمك ما قصدلت في حسد عني، عني قال ما قصدلت في حسد عني، أي ما قصدلت علي، لا أصدلت، لا أصدلت، لا أصدلت، يعني أنك لا قصدلت علي بحسد. شوف هذا شغل أول معنى سمان الأفضل أفضل في النار والتاء غني المصاب الثاني. لكن سمان سمان دي عني بمعنى على، بمعنى على. وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل، يعني كما أن على تأتي بمعنى عن. إذا قال قائل: أليس هذا تكرارا؟ لأن يعني الله قال على الصلة وما نفي وعن فالبيت الشطر الثاني شطر كامل يفيد أن عن أن على تأتي بمعنى عن أي أقول ألا يقول قائل إن هذا تكفار من ابن مالك؟ الجواب هو في الحقيقة من حيث المعنى تكرار لا شك في هذا، لكنه تكرار لفائدة، فائدته هي أن هذين الحرفين وهما عن وعلى يتناوبان المعنى، كل واحد منهما ينوب عن الثاني، فكما أن على تأتي بمعنى عن وتحل محلها أقامت الحجة عن عليها وبذلك تجي محلي لازم أنا أبذل محلك أيضا، فصار يتناوبان، هذه تأتي محل هذا وهذه تأتي محل هذا. فكان ابن مالك في الشطر الأخير يقول إن هذا من باب تناوب الحروف، فهذه كما تأتي بموضع هذه أيضا تأتي في موضعها. قال فائل بقوله كما على موضع عن قد جعل. نعم لا هم خلح كما على موضع عن خلح نعم يقول تناوبا عنه على دائما كان المعنى المستحق المعنى واحد في كل لا كيف يقول لا لكن احيانا تاتي هذه في محل هذه وهذه في محل هذه. ان المؤلف شبه بكاف شبه بكاف يعني ائتي بها بالتشبيه، وعلى هذا فتكون امانه ان الكاف للتشبيه وهذا واضح. مثاله تقول زيد كالبدر زيد كالبحر كالبدر في الجمال وكالبحر في الكرم او في العلم وغير هذا وهذا شبه بكاف وهذه امثله كثيره في القران وفي غير القران او كظلمات في بحر لجي أو كثيب من السماء مثلهم كمثل الاستيقظ نارا أنت كثير في القرآن في غيره كثير التشبيه شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى بها جار المتعلق بيعنى والتعليل مبتدا وجملة قد يعنى خبره بمعنى يعنى يقصد يعني وقد يقصد بها التعليل قد تأتي الكاف للتعليل وقد هنا تفيد التقليل وهو كذلك بالنسبة للتشبيه يعني معنى التعليل في الكاف قليل بالنسبة لمعنى التشبيه. مثاله قوله تعالى واذكروه كما هداكم اذكروه كما هداكم ليس المراد تشبيه الذكر بالهداية بل المراد تعليل الأمر بالذكر بالهداية نعم أي يذكرون بهدايتكم فأنتم بهدايته إياكم بهدايته إياكم اللام هنا للتعليل ومثلها على القول الصحيح اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم يعني لأنك صليت على هؤلاء فأنت صاحب الكرم أولا وآخرا فمن أجل أنك صليت على هذا فصلي على هذا. وبهذا المعنى يزول الإشكال الذي أورده كثير من أهل العلم على هذا الحديث وقال اللهم صل على محمد كما صليت والمعروف ان المشبه به اقوى من المشبه هذا معروف ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من هؤلاء، فكيف يشبه الأفضل بالمحصول؟ فتباركم يعني كل أجاب بجواب، ولكن إذا قلنا إن الكاف هنا للتعريف وأن ذكرها من باب التوسل بنعم الله السابقة على نعمه اللاحقة، إذا قلنا بهذا فإنه يظل شأنها إياه، وزائدا لتوكيد ورد رحم الله بمالك، يعني وورد زائدا للتوكيد. قوله زائدا لما كان يخشى أن يقال لا فائدة له قال لتوكيد، عرفتم؟ فإذا قال لماذا لم يصلها فيما سبق، يعني قال يزيد فيما سبق لتفوت تأتي ذلك، قلنا لأنه يشير إلى آية من القرآن اشتهرت بين الناس، وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلهذا نص على أنه التوكيد، لأنها أيضاً تدل على امتناع مشابهة المخلوقين للخالق، واضطربت أقوال الناس فيها، اضطربت فيها أقوال الناس، فبعضهم قال كذا، صفت هاتين، صفت هاتين، رهيب، صفت هاتين. فمن أجل هذا اختلفت أقوال الناس فيه كيف يخرجونها، فقال بعضهم إن الكاف زائدة، وهذا الذي مشى عليه المالك وهو مشهور، وعلى هذا فيكون تقدير الكلام ليس مثله شيء، يعني ليس شيء ينافي الله، وهذا معنى واضح ودقيق، وتكون الكاف للتوكيد كأن المثل نفي مرتين، كأنه نفي مرتين، لأن كاف للتشبيه ومثل للتوكيد فكأنه نفي مرتين، نعم، أو كأنه نفي المماثل بالمشابه، نعم، الفرق بين التشبيه والتمثيل، التمثيل المطابق من كل وجه، والتشبيه المقاربة، يعني المماثلة في أكثر الصفات، ولهذا يجد كلام شبيه بكلام، مثل لا مقارن في أكثر الصفات، لكن فلان مثل فلان مقابل. طيب هذا وجه، الوجه الثاني يقولون ان الزائد مثل كلمة مثل، يعني ليس كهو شيء، وهذا كما قلت لكم قبل قليل في عند قولي بمثل ما منتم به خلاف الأولى، لأن زيادة الحروف أهون من زيادة الأسماء، والقول الثالث أن مثل بمعنى صفة، بمعنى صفة، أي ليس كصفته شيء من الصفات، نعم، والقول الرابع أن مثل بمعنى ذات، ليس كذاته شيء، وهذان الأخيران وقولان إنما لجأ إليهم القائل فرارا من إثبات الزيادة، وإلا فهما بعيدان من ظاهر الله، هما بعيدان من ظاهر الله، لكن قال بدل ما أقول كاف زائدة أو مثل زائدة أقول ليس كذاته شيء أو ليس كصفته شيء، ولكننا نقول ما دامت اللغة العربية فيها مثل هذا الأسلوب وكتاب الكاف تأكيدا رحمه الله فلا مانع، الله تعالى نزل القرآن بلسان عربي مبين، والعرب إذا قالوا ليس كمثل فلان، نعم، معناه أنه لا يمكن أن يكون أحد يماثله أو يقاربه. وأنشد على ذلك لم يتكامث ذو الفتى زهير. ليس كمثل الفتى زهير، قالوا ليس مثل الفتى زهير. نعم، فهذا معروف باللغة العربية. الخلاصة الآن أن الكاف تأتي زائدة لكن للتوكيد، وأن ابن مالك رحمه الله إنما قال بتوكيد في هذه المسألة ولم يقلها فيما سبق لأنها اشتهر فيها هذا المثال الذي يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. نعم. أشرف رضي ما احتاج لدعاء اسم في اللغة العربية. مثال: ما رأيتك اليوم قط. ما رأيتك اليوم قط، أي ما رأيت مثل اليوم قط. وهل هذا قياس أو بناء؟ الظاهر أنه قياس، وأن كل شيء يطلع عليه الكاف يفتح أن تكون بمعنى مثل إلا إذا وجد معنى. الكاف تصلح أن تكون بمعنى مثل ما لم يوجد معنى. حتى زوج كالبحر يفتح أن يجعلها اسما، ونقول الكاف اسم بمعنى مثل. كاف اسم بمعنى مثل، وحينئذ تكون مبنية على الفتح في محل جملتها رفع أو نصب أو جر حسب الحال. فزيد كالبدر أو زيد كالبحر، وزيد مبتدا وكالبحر الكاف اسم بمعنى مثل، وهي مضافة إلى البحر مثل مضاف والبحر مضاف إليه. فعلى هذا نقول إن تأتي اسما قياسا لا تنافي. أما ظاهر كلام ابن مالك في قول واستعمل اسما فإن ذلك تنافي، يعني استعمل ولكن أقسمه عنه، فيقتضي أن يكون ذلك سماعيا، وأما أنت فلا تستعمله. نعم. وكذا من وعلى، وكذا عن وعلى، وكذا عن وعلى، يعني واستعمل كذلك عن اسما، وكذلك على استعمل اسما، على ايضا استعمل اسما. فعن يقوم عليه من أجل ذا عليهما من دخل، يعني من أجل استعمال عن وعلى اسما صح أن يدخل عليهما من. وقوله استعمل اسما الإعراب يسمونه استعمل بين المضارع الماضي من المجهول ونائب الفاعل المستتر يعود على الكاف، واسما حال من نائب الفاعل الثاني، وكذا عن مبتدا وخبر وعلى ما تكن عليه، ومن أجل ذا متعلق بقوله دخل، ومن أجل ذا، ومن مبتدا ودخل الجملة خبر، وعليهما متعلق بدخل، يعني من أجل كونهما اثنين صح دخول من عليهما. وهنا الشارع خالف الماء، فإن الشارع يقول ما يستعملان اسما إلا إذا دخل عليهما منه، وليس كذلك. فإن ظاهر كلام ابن مالك هو الحق أنهما يستعملان اسما مطلقا، وأن الدليل على أنهما يستعملان اسما هو دخول أن كلام الشارع يقول ما يكون اسما إلا إذا دخل عليهما من ولكن ما تنفي أو يعني أن عن يجوز أن تكون اسما يجوز أن تكون اسما كيف تكون اسما؟ نعم تقول مثلا مررت من عن يمينه مررت من عن يمينه شوف دخل عليها من ومن حروف الجر ما تدخل الا على اسم افهمتم؟ طيب من عن يمينه شوف عن بمعنى ايش؟ بمعنى جانب مررت من عن يمينه اي من جانب يمينه مررت من عن شماله أي من جانب شماله كيف نعرف من عن يمينه؟ نقول من حرف جر عن اسم مجرور بمن عن اسم عن مجرور بمن وعلم جر أقول علم جر اسم مجرور باسم مبني على السكون في محل جر فهمتم؟ عن مضاف ويمين مضاف إليه ويمين مضاف ولها مضاف إليه يعني اسم خارج تكون وكذلك على تقول نظرت إليه من على السطح نظرت إليه من على السطح فتكون معناها فوق تكون معناها فوق وإعرابها أن تقول من حرف جر وعلى اسم مجرور اسم مبني على السكون في محل جر من وعلى مضاف والسطح مضاف إليه نقول مضاف عن جدري ثلاثة قبل الأخير عرفني الآن؟ طيب إذن عن تأتي اسمه وكذلك على تأتي اسما وتأتي فعلا على كلمة تأتي استخدم الرسم فقط الرسم فقط يحدث من نفسه واحد تقول على الماء على السطح مثلا على العسل على الماء على العسل تقول على فعل الماضي وعلى الثاني حرف واضح فصارت على الآن تأتي اسما وفعلا وحرفا تأتي اسما وفعلا وحرفا ومن تأتي حرفا تأتي اسما من تأتي اسما تأتي فعلا تأتي فعلا ايه تأتي فعلا الأمر من مان يمين لكن ما تقول من لأن مان يمين ما يكتب فلقيت من قال معناها اكتب لكن ما حد يرد الأمر لكم هذا لأننا عارف الحال بس النص واحد لكن يختلف المعنى ما الذي يعين المعنى سياق الكلام وهذا وأمثاله كثير يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن لأنه لا مجاز في اللغة العربية وأن الكلمات ليس لها معنى ذاتي هو معناها وأن الذي يحدد معنى الكلمة هو سياق الكلام وإذا تدبرت كلامه وجدت حقيقة وأهم شيء عندي باعتبار كلامه أهم شيء هو أن نوقد الباب أمام أهل التحريف في الأمور العلمية وفي الأمور العملية في الأمور العلمية والعملية لأن أهل التحريف لا ليس هذا في العقائد فقط وليس في الأمور بل في العقائد وفي الأمور العملية يعني في العلمية والعملية أترى ترون إلى أولئك الذين يستعيثون بالرسول عليه الصلاة والسلام ويكون هو أخر من الساحة حدث في أمور عملية، وفي أيضا مسائل عملية في باب المعاملات وغيرها، حرفوا كثيرا بعض العلماء حرف فيهم النصوص من كل ارتكابا للمجاز. فنحن إذا قلنا المجاز اللغة العربية المعروف والكلمات يعلمونها سياقها وأحوال من تكلم بها اصطلح من هذا التغيير العملي، أنهم يقولون أن الآيات تدل على كذا وكذا ثم يحرفونها ويعملوا بمخالفة الشرع بناء على هذه الآيات أو هذه الأحاديث. طيبا جماعة، صار الذي يستعمل اسما من حروف الجر هو الفاعل، وعن وعلى، واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخل، ومذ ومن اثنان حيث رفع لا سمى الله. نعم. نعم. وكلام المؤمن ليس لا تستطيع أبدا يقول، ولكنه يدل على تعريف بكون المؤمن، يقول مما يدل على المؤمن بكون المعرفة، وعلى هذا فيكون كلام ابن عليك مطلق أنهما يستمعون من سواء دخل عليهم من أم لا، لكنه استدل بدخول من عليهما على جواب ابن عليك مطلق. كلام الآن كلام ابن مالك وكلام الشيخ نفعل يكفي هذا. هل من كلام ابن مالك يعطي هذا؟ ما يعطي. ولهذا قال المحسون أن كلام ابن مالك أحسن، لأنه يدل على أنها تستعمل اسما مطلقا، واستدل بدخول من على هذا وكذلك كلام الشيخ. وهذا إذا ذكرنا هذا أحسن، لأنه قد يعطيه مثلا مثلا هم يحب كلام العرب، لكن قد يأتيكم كلام العرب ما يدل على هذا. عربي نعم. إذا وضيت سبحانه وعلا كيف نقول مضاف مع المبنية؟ إذا وضيت مع المبنية لا، حتى الأسماء المبنية تضاف إلا أسماء معين من الدماء وفي البشارة يكون أي بشارة أو على تقدير صوت وجانب وأي يعني مقدر مقدر المعنى هو المعنى ما في الشكل لازم مقدر، وأن من على يمينه اسمعنا على يمينه وأن الحرب ما له معنى عند المسكنة سيقدر بما يجب ينظرون من هنا اتباعية اتباعهم يقول من بمعنى رباء أي فطار كيف كبئت مرداء مرونا تقدم أنهما من حروف الجر قول في قول ابن مالك منذ رد اللون كيوم وتاء إلى آخره فهما من حروف الجر لكنهما يستعملان مثلا أيضا ولو التصوار في بعض السياق يكون مثلا وفي بعض السياق يكونان حرفا متى يكون اسما قال حيث رفع او اولي الفعل حيث رفع يعني حيث كان الذي بعدهما مرفوعا وكان الذي بعدهما مرفوعا او اولي الفعل اي جيء بهما بعد الفعل فجئت مزدعا جئت مزدعا إذا كان ما بعدهما مرفوعا مثل جئت منذ يومان أو منذ يومان هذا ما بعدهما مرفوع فيكونان هنا اثنين، نعم تكونان اثنين على انهما مبتدا وما بعدهما خبر. فنقول نور مبتدا مدرج على السكون في محل رفع، يومان خبر مبتدا مرفوع بالالف نيابه عن الضمه لانه مثنى، والنور على السكون في مفرد. ونقول في هند مبني على الضم بدل ما نقول في على السكون، لأن نور مبني على السكون ونون مبني على الضم في محل رفع مبتدا ويومان خبر مبتدا. كذلك إذا ولي إذا جاء بعد الفعل إذا ولهما فعل أوليا الفعل، يعني جعل الفعل واليا لهما جئت مرجعا، جئت فعل مفاعل مضغر مبني على السكون في محل نصب، ودعا فعل ناصب مبني على السكون وفاعله مفعل جواب تقديره هو. هنا أعرضناها على أنها اسم ولا حرف؟ اسم. إذن نود ومود يقعان حرف جر أو حرف جر إذا وليهما اسم مجرور، ويقعان اثنين إذا وليهما اسم مرفوع أو وليهما فعل. فالأول مثل قولك جئت مود يومان، والثاني جئت مود دعا. إذا قلت جئت مود يومين ماذا يكونان؟ يكونان حرف جر، يكون حرف جر فجئت مود دعا. وإن يجر في مضي فكان هنا، وفي الحضور معنى في سبي رحمه الله. الآن لما تكلم عن عملهما وأنهما يعني اثنين، تكلم عن معناهما في حالة الجر، فقال إن يجر في مضي فكمل، وإن يجر في حضور فهما بمعنى في. طيب مثال في المضي، جئتك مذ يومين، جئتك مذ يومين المعنى من يومين، المعنى من يومين. جئتك منذ الآن المعنى في الآن، يعني في الوقت هذا. فإذا قال لك قائل ما معنى منذ ومذ، فقل اختلف المعنى. إن كان في ماضي فهما بمعنى من، وإن كان في حاضر فهما بمعنى في، بمعنى في. فتبين الآن أن عملهما حرف يكونان حرف جر، ويكونان اسم ظرفين. وإذا جر أي إذا كان حرف جر، حرف جر فإن جر في ماضي فهما بمعنى من، وإن جر في حاضر فهما بمعنى في. طيب هل يجر في المستقبل؟ لا، ما يجر في المستقبل، ولذلك لم يتكلم عليه المالك. ما يمكن تقول لا آتيك منذ يومين لأنهما إما في الحاضر وإما في الماضي، وإن جر في مضي فكمنهما، وفي الحضور معنا في السبع. والله أعلم. نعم. كيف تذكر منذ ومنذ على مثل لا في هذه الحالة كانت أسماء، يعني على مثل أسماء إذا كانت حفظة إذا كانت الله لمنذ بس المعنى فقط. نعم. وأيضا المعنى ما تكون بمعنى من أو في إلا إذا جر، وهي إذا جر ما تكون في الفعل. ولهذا قال إن جر في مضي، إذا جرت تكون حرفا ما في إشكال. نعم. القول قال يارب من الدينار بسم الله فيؤخذ ما هذا الفعل يؤخذ؟ عندكم سؤال؟ قوله تعالى يارب من الدينار بسم الله فيؤخذ بالنوافي والأقدام، ها؟ أين نائب الفاعل؟ جاء المشروع. أجاب المشروع. أجاب المشروع. نعم. ثم واحد. ثم واحد. ثم أسهل هذه المالك هذا. ماذا يقول؟ لكن ما هذا بحث هذا؟ لأن هذا فاعل موجود فيه. يقول حتى أن نفيه على غاية. لا لا لا، نائب الفاعل، نائب الفاعل جاء مجهول. وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. نعم. ورى نبوك بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد أجل. هذا كلام المارس الألفي. نعم. طيب في بعد آية ثانية تشكل، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يعني هذا استثناء ما فيه، يعني ظهره أنه مكرر ولم يقل لا تكلف إلا نفسك، فلا تكلف إلا نفسك، فكيف نفد نائب الفاعل؟ إلا نفسك، والآه إلا نفسك. كيف يكون مقدر عنها؟ المقدر ولا المفعل؟ أي إذا كان المقدر ولا المفعل؟ ما تقولون؟ طيب لا تكلف أنت إلا نفسك، لأن ما كلفت أحد، ما نكلفك إلا نفسك فقط. نعم. شو ما في وراء انفاق شيء. ها؟ أربع أجل البداية من حق يسجد مصر أفضل صدر مصر أفضل من حاجة تعلمونها سنة هنريكا يقول هنريكا ما رحب وهم مصر عليها مصر الظروف يستطعن بالظروف مستعان اسمه ويستعملان حرف إذا استعمل اسما فلا يستطعن بالظروف مرجعانه مضاف، لكن هي تكون بل، هي نفسها تكون بل، فهمتم؟ أما إذا استعملت حرفا فإنها لا تدخل إلا على ضاف. قال المؤلف رحمه الله: وباء دميم وعم وباء زيد ما فلم يحق عن عمل من قبله. وبعد من بعد هذه الظرف منصوب على الظرفية وعامله قوله زيد زيد وقوله من بعد من بعد مضاف ومن مضاف إليه باعتبار معناها ولا لفظها؟ باعتبار معناها باعتبار لفظها معناها حرف جر والحروف لا يضاف إليه لكن باعتبار لفظها يعني وبعد هذا اللفظ وهو من وعن معطوف على من وباء معطوفة على من ما على عن لأن العطف يكون على الأول. زيد فعل ماضي مبني للفاعل ما فاعل وما تكون في محل رفع ما نعطيه زيد فعل ماضي مبني للفاعل أنا أعرف زيد هذا أنا أذكر ما زيد فعل ماضي مبني بالفعل الخطأ مبني بالمفعول بالمفعول يقول أنا مبني بالفعل ولا حضرة لا تنكر ردوا أنت ما في شيء لا لا لا تفكر الحال زيد هذا تفكر نعم طيب وما ما الفعل مبني على السكون في محل رفع فلم يعق أي هذه الزيادة أي دخول ما فلم يعق عن عمل قد علم يعني ما عاقني على العمل دخلت عليه المال زائدة ولا عاقتني على العمل والمعنى أنها تزاد ما بعد عن الشاب ومن والباني كفاف ما ولا تبطل العمل يبقى العمل على ما هو عليه مثال عن قال مثال من قال الله تعالى مما خطيئاتهم تغرق مما خطيئاتهم اسمين حجر ما زائدة خطيئاتي خطيئاتي اسم مجرور بمن اسم مجرور بمن وعلم التبين كسر غار في اخره هل بطل عمل من بسببنا لا ما بطل طيب وتقول منا فعله أجيب مما فعله أجيب أي من فعله أجيب أي بسببه وكذلك عن عن حجاب بعدها ما ويبقى عمله قال الله تعالى قال عما قليل ليصبحن نادمين قال عما قليل بطل عمل عم ولا ما بطل انا قل عما قليل عن حجة وما زائدة وقليل اسم مجرور بعن وعلم قليل كفر غير في اخره فهنا لم تتغير العمل خطيئاتهم نعرفه ولا نكرة نعرف وقليل أما قليل نكرة إذا لا فرق بين أن يكون المجرور معرفة أو نكرة فالعمل داخل سواء جرت معرفة كما في قولهم خطيئاتهم أو نكرة كما في قولهم أما قليل كذلك الباقي زاد بعد هما ويبقى عمله قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، بما رحمة قلب حجر وما زائدة، ورحمة اسم مجرور بالباء فأنا مجرد يستطر إلى غير بالآخرين. الآن لما جاءت ماء الزائدة هل بطل عمل الباء؟ ما بطل عملها، فتبين أن الزائدة الآن شمال تزاد ماء بعد عن ومن والباء فلا يبطل العمل بهذه الزيادة، يبقى العمل عن ما هو عليه. قال وزيد بعد رب والكاف فكف، وقد يريهما وجر لم يكف، زيد الضمير يعود على ايش؟ على ما زيد بعد رب والكاف فكف عن العمل، وقد يريهما وجر لم يكف، يعني أننا تزاد بعد ردة فتكفها عن العمل، وإذا كفتها عن العمل فلدت اختصاصها بمثل أرجل تزاد ما بعد ردة، وإذا زيدت فلدتها الاختصاص بمثل فتدخل على الفعل. قال الله تعالى ربنا ويبت الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربنا ويبت فدخلت ربة هنا على ايش؟ على الفعل لزيادة ماء، ثم لو كان ما فيها ماء ما ترفع على فعل ما تقول ربة ويبت طيب هو مثالها داخلة عن الاسم تقول ربما رجل لقيته، ربما رجل لقيته، فإنما لو حذفت ماء لقيت رب رجل لقيته، لكن لما جاءت ماء بطل عمل، فيجب أن يقال ربما رجل لقيته. كيف نقول في إعرابها؟ رب حرف جر ملغى، وما زائدة، ورجل مبتدا ولقيته فعل وفاعل ومفعول به، والجملة الفعل وفاعل خبر رجل، خبر رجل مفهوم إجماع. كذلك الكاف لا هي زائدة وهي كاف، هي زائدة وهي كاف، يعني ما له معنى مرد الجر ما له معنى. وكذلك أيضا تلي الكاف، ماء الزائدة تلي الكاف وتكفها عن العمل، ودخولها على ماء كثير في الكلام العام، كان نزولون إسلام مثلا كما البحر كما كذا، لكن في اللغة العربية هي كثيرة، إنما تدخل عليها فتكفها عن العمل ويكون مداده مبتدا ويحتاج إلى خبر، كما تقول مثلا كما الناس مؤمن وكافر، كما الناس مؤمن وكافر، فالكاف هنا حرف جر هنا زائدة، ولكن نقول حرف جر ملغى وما زائدة، والناس مبتدا ومؤمن خبر مبتدا وكافر معطوف على مؤمن تكفها عن العمل. ولكن نقول وقد يريهما، ايش يريهما؟ يريهما عندكم لفه؟ عندي يريه وهو مصدر الضمائر السابقه لانه قال زيدنا ولم يقل زيدت وقال وزيد بعد رب ولم يقل وزيد وعلى هذا وقد يليهما يعني قد يليهما الزائده وجر لم يكف اسمعوا جر لم يكف يعني ما نهى مع بقاء عملهما قد يليهما مع بقاء عملهما فتقول مثلا زيد كما البحر زيد كما البحر اي كما البحر فالكاف حرف جر وما زائده والبحر اسم مجرور بالكاف على مجره كالتضارب في اخره وكذلك ايضا غبه تقول ربما رجل لقيته فحش ربما رجل لقيته هذا رجل لا لا جامع لا انا بنطق بقطع النظر ان يكون العمل يبقى او نار ربما رجل لقيته صحيح هذا هو اصل ايضا وربما رجل لقيته صح هذا معنى قوله وقد يليهما وجر لم يكف خلاصة البيتين الآن يزادنا بعد ثلاثة حروف من حروف الجر وهي من وعن والباء والكاف ورب خمسة خمسة حروف ثم ثلاثة من ثلاثة حروف تقول عنه أو هي يبقى عنه أما ثلاثة من هذه الخمسة فإن العمل يبقى وكأنه ليس فيها ما وهي عن ومن والباء وأما اثنان منها عرف الأصل أنه يلغى عمله الأصل أن يلغى عمله ولا تعمل فهمتم ولكنها قد تعمل وهذه ربة والثانية الكاف ربة والكاف فتقول ربما رجل لقيته وتقول الكاف فلان كما البحر أو كالبحر طيب إذا قال لنا قائل هل نفيد الخيار في هذه الأمور؟ نقول أما ما ورد عن العرب الإعمال أو الإهمال فليس لنا في الخيار لأنه سمع هكذا وأما ما ننشئه نحن من الكلام فلنا في الخيار لنا في الخيار وعلى هذا فالواحد منكم إذا قرأ في الكتاب وقال ربما رجل لقيت وآخر جار ربما رجل لقيته ومسهول كلاهما صحيح إذا ما غلط أحد ما غلط أحد إذا غلط واحد أنا أقول ربما رجل لقيته قال غلطه ما كلاهما أقول ما تقدر تغلط أقول أنا أريد الله الثاني الوجه الثاني مثل ما لو قلت أكرم الزيدان أكرم الزيدان هذا هو السؤال أكرم الزيدان أتخلص منه أقول أقول لي تخلص منه وشو أولا أقول الزيدان أسم رجل لي كابن زيدان وإذا لم أقل ذلك وأنا أريد التثني أتخلص فأقول أنا أريد أريد الله الثاني لكل من ألف المثنى مطلقا في اللغة يخلينا مثنى دائما بالألف فقل قال الرجلان ورأيت الرجلان وأحسنت الرجلان. حنا نحن من العرب كلهم بالله وكلنا من العرب من العربية يعني، لكن هذا من الإنسان غلط يقولها نعم. إنما ترى نقول هذا على سبيل المجادلة، أما على سبيل الواقع فإننا يجب أن نتنشع عن لغة العربية ويكثر من لغة القرآن نعم. يفتح الباب يقول الباب أكثر شر يفتح الباب أكثر شكوكها عن أنا فاشل نعم. طيب مثالها بعد الباء بعد الباء من زيادة ما بعد الباء مع بقاء العمل رب العربي فتي رب بعد الباء قوله تعالى فبما رحمة من الله لك رحمة قال عبد الرحمن ما رأيكم في القرآن هل نقول فائدة كذا ولا فائدة عملا؟ ما تقولون؟ طيب وش هم؟ ما تقولون؟ كيف هم يرى؟ رحمه يرى قبيات الأداء طيب ينسى طيب ألقى في قولك بما رحمه إيش معنى؟ طيب مثالها بعد عن قوله تعالى عما قليل عما قليل طيب أرادة لا يمكن لا يمكن يستحل فعل الماضي أو يستحل فعل المضارع في النون المحذوفة طيب نحن ممكن يقول بالنون لأن تبوت النون ممكن تبوت النون المحذوفة يقول بالنون المحذوفة لتوال الأمثال والواو المحذوفة بالتقاء الساكنين فاعل اسم مثله طيب هنا بمين خبرها يقول النحو صعب وطويل كلا إذا ارتقى فيه الذي لا يعلم جلت به إلى الحريق قدمه يريد أن يعرضه فيعجبه. طيب لكن هذا لا تقوم به البيت هذا لا تقوم به أنا أخذتم به ما أبطأ فرق النحو أقول لي بكل نهار ولها أمثلة كثيرة يعني لها أمثلة كثيرة غيرها أطلق يسبقونا انتم عندنا الآن الواو يعني غير مستساق تحرجها تنين لتوالي الأمثال طيب وما تحرجون التوكيد قالوا من التوكيد يؤتى بها لمعنى لو حدثنا من التوكيد فات المعنى مش المعنى التوكيد ومن الرب جرت العادة بأنها تحدث عند الناصب والجازم ومعنى الوقاية إذن نحدثها أهلا بقي عندنا نون التوكيد نون التوكيد هي حرف مشدد هل كذلك؟ طيب الحرف المشدد أول الحرفين منه ثابت قول كيف تقول شد الدال أول ثابت لما كان أول حرفين في المشدد ساكنا كيف هذا الواو والراء أيضا ساكن فنحذف واو الراء نحذف واو الراء إن ساكنين التقيا اكثر ما سبق وإن يكن لينا فحذف حلف من الواو فصارت يسبقون ف بعد أن حدثنا من النون والواو. واضح؟ وهذا كثير في القرآن وفي القرآن وغير القرآن. نعم. طيب الله كمل ما بنينا نادمين لكن ذلك كان ظل ذات أضحى أصبح أصبح في النارك يقول فكان فاء ظل أصبح أصبح أصبح أصبح فهمت كيف تقول يصبح فهد مقابل قال بيت الآخر قال وغير ما عنها كان غير ما عنها طيب هذه الباء عن ثالث من هنا الثاني مما خطيئاته في عرضة خطيئاته في المدروب طيب خطيئات المضاف إذن الواو ما حتى طيب أين متعلق من خطيئاته يعني جاء مجدون تعرف بإيه كائن تعليق يعني الآن الآن إذا جيد هذا جاء مجدون تعرف بكلم عنه من هو العامل فيه من يعرفون طارق وغرق ومن مش معنا من ما خطيئات قوضية طيب هذي يقول مؤلف وزيد بعد ردة في الكاف في كف وقد يليهما وجبهما من خط مش معنى عبد الله أن لا تزال بعد أربعة أشهر. نعم. كيف تكون هذا؟ نعم. وقد تزال ويعني. نعم. طيب. اسم هذا؟ في ربا. ربما الصالح البشير صابرا. ربما؟ نعم. الصالح البشير صابرا. متفق على الأمر. نعم. المسلمين. ربما الطالب الذكي حاضر. نعم. نسأل يا نشر. وقف المر ومنذ وقتا وبرم وقتا إذا صح المثال قبل نفسه ربما ربما طالب ذكي موجود زين إعرابه ربما حصر ملغى ملغى وناقصة علامة نعم وطالب مبتدا مفعول ضم مفعول ضم الظاهر على آخره نعم وذكي صفة وقدرت ردة فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاء هذا العمل. يقول مالك قدرت ردة منين قدرت؟ من الكلام فتجر وهو محذوفة لكن بعد بل والفاء والواو ثلاثة فقدت ردة فيبقى عملها بعد ثلاثة أحكام بعد بل وألف والواو لكنها بعد الواو أكثر ولهذا قال وبعد الواو شاع ذا العمل شاع بمعنى كثرة مثالها بعد بل تقول ما رأيت رجلا فاسقا بل رجل صالح لقيته بل رجل صالح لقيته اي بل رب رجل صالح لقيته بل رب رجل صالح لقيته فهنا جرت وهي محذوفه بعد بل انت أيضا تحدث بعد الفتح تجر فقال الشاعر فمثلت حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عندي تمائما مثول الشاعر قول فمثلت حبلى فمثلت حبلى أي فرد مثلت فرد مثل حبلى قد طرقت فهنا عملت ردة وهي محذوفة كذلك أيضا بعد الواو يحدث ردة فتعمل بعد الواو تقول الشاعر وليل كموج البحر أرقى قدوله علي بأنواع الهموم ليبتلك وليل كموج البحر تقدير ورد ليل كموج البحر أرخى سجوله علي بأنواع الجنون بأجسده. فصارت رب الآن تدخل عليها ماء فتكف عملها وربما لا تكف، تعمل مذكورة وتعمل محذورة بعد ثلاثة حروف، بعد بين والفاء والواو، أيها أكثر؟ الواو ثم الفاء ثم بين، أقلها بين. قال وقد يجر بسوى رب، قد يجر بسوى رب، المعنى قد يجر الاسم بحرف محذوف سوى رب، سوى رب لأن رب عرف من السجور فجره محذوف، كذلك غيرها قد يجر وهو محذوف، مع أنه سبق لنا في تعد الفعل والهجومة أنه الحذف وإن حذف فالنص للمنجر نقلا، وفي أن وأن يضطرد مع أن يرسم فهذه تؤيد أمر لكن الواحد إذا نسي ما كان نسي أمر عليه. نعم المهم الأصل أنه إذا حرف حرف الجر يفسد المفعول، هذا الأصل، وقد يخلف ويبقى الجر، وذلك في غبة بعد وقد يجر بسوى رب مع الحذف، وقد يجر بسوى رب لدى حذف، وقوله قد يجر هذا للتقليد يعني انه احيانا يجر، والاصل في ذكر اسماء الاصل ذكر الاسماء الحذف في الاصل توش الاصل النص، وإن فرث فالنص للمنجر نقلا تقدم، لكن إذا فرث وبقى الجر فهو قليل قد يجر بسوى رب. مثاله قال إن رؤبة العجاج قيل له كيف أصبح؟ قال خير والحمد لله، خير والحمد لله، المعنى أصبحت بخير والحمد لله، فجر بالباء المحذوفة، جر الاسم بالباء المحذوفة. طيب هل إن لنا نحن أن نفعل؟ لا، لأنه قريب اللغة العربية، والقريب خطر على السماء، ليس لنا أن نفعل. لكن لو أن واحدا منكم أخطأ وجر بحرف جر محذوف، فقلنا له لما قال لأن رؤبة يصلح، ها؟ يصلح إذا كان رغبة في الصلاح. قال وبعضه يرى مضطردا، وبعضه أي بعض هذا العمل مع حرف الجار يرى مضطردا، يعني الجر الذي تحدث في خفض حرف الجر يبقى عمل الجر وهو محذوف اضطرادا، اضطرادا يعني قياس، ومثل لذلك فيما بتمييز كم الخبرية، تمييز كم الخبرية، هذه يقولون إنه مجرور بحرف جر محذوف، مثل ما قلت مثلا كم درهم أفنيته في الكرم، كم درهم هذه خبرية ولا تسمية؟ كم درهم أنا أقول دراهم كثيرة أفنيتها في الكرم، كم درهم أفنيتها في الكرم، هذه خبرية وهو يسميها بعضهم تكثيرية. كم الخبرية تمييزها مجهول، تمييزها مجهول، كم درهم أفنيته في الكرم، أنذرها من أثنيك وفي الكرام. قالوا إن درهم هذا مجروح شبه بمن المحروفة، والدليل على أنه مجروح بمن المحروفة أن من تدخل كثيرا على نصوره، وكم من قرية أهلكناها، وكم من قرية، كم من فئة قليلة، قالوا فئة كثيرة وأمثال ذلك. قالوا فهذا دليل على أن ما بعدها مجروح بمن المحروفة وهو مضطرب. وقال بعض النحويين إن المجرور بعدها مجرور بالإضافة، مجرور بالإضافة كم مضاف والذي بعدها مضاف إليه مجرور بالإضافة، وحينئذ لا يكون فيه شاهد لما قاله بمالك. لكن بمالك رحمه الله يرى رئيس تدعوه في هذه المسألة، وأن تمييز كم مجرور بعيش بمن محذوفة، وقال إن دل على ذلك أنها تأتي مذكورة في مواضع كثيرة وبعضه يرى مضطربا. الآن إن شاء الله الدرس القادم حروف جر إلا 21 بيت عقول مقسمة لن يصلح إلا ذاك إلا بكذا ولانا سوى دينك أو أعطي التعريف بالذي تلا.